فيها أنواع من الأخشاب مصنوعة صناعة جيدة، لأن العرب ليس في بلادهم أشجار عظيمة ذات أخشاب، وإنما كان الفرس والروم يصنعون السفن. فإنه من عهد نوح عليه السلام كان البشر يتعاملون مع السفن ويعرفونها، فيقذف البحر أحيانا ببعض السفن ويستفيد العرب من أخشابها التي على السواحل. فلما فاتحوا هذا القبطي النجار وأرادوا أن يبنوا الكعبة وسقفها، هيأ لهم ما هيأ من هذه الأخشاب. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب بن عمرو بن عايد ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم، وهو من وجهائهم، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا. وهذا يدل على أن العقول السليمة تفرق بين الحلال والحرام وتعرف الطيب من الخبيث، وأن الشيء المعظم كالمساجد والكعبة ونحو ذلك لا ينبغي أن ينفق فيها الحرام، وهذا من زيادة حرصهم. فيقول: لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي، ومهر البغي هو ما يعطى للزانية أجرة على الزنا، ولا بيع ربا. وهذا يدل أيضا على أن الكفار مع كفرهم يعرفون أن الربا خبيث، ولا مظلمة، ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، يعني قالوا كل مجموعة يأخذون مثلا مترين ويبنونه، كل قبيلة كل فخذ من قريش يأخذون جزء من الكعبة ويقومون ببنائه. فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، يعني بجنب باب الكعبة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم. وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي، ولبني عدي بن كعب بن لؤي، وهو الحطيم، يعني الحجر هو الذي يسمى الحطيم. حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس، يعني فهدموها حتى انتهى الهدم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة. يعني إبراهيم أخذ من جبال مكة حجار لونها أخضر كالأسنة، آخذ بعضها بعضا، يعني وهذا الأساس يكون محكم وملزق ببعضه، فعرفوا أن هذا هو الأساس. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. يعني كل قبيلة تقول: نحن الذي نضع الحجر الأسود في مكانه، لأن هذا شرف عظيم والحجر الأسود مقدس، فكل قبيلة تريد أن تستأثر بالشرف، ولأن هذا الفعل يرفع مكانة القبيلة، يقال: نحن الذين وضعنا الحجر الأسود في مكانه، فيكون لها فخر وشرف. ومشكلة العرب من حرصهم على الفخر والشرف، فهذا يفعل بهم الأفاعيل. حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. وأيضا هذا يعطي جانب يعني من خلق العرب أحيان، أنهم يعني حل الخلافات عندهم بالسيف، ما طريقتهم، يعني إذا ما من حل الخلاف بالمحاورة فإنهم لجأوا إلى السيوف، ولأجل ذلك تدور المعارك بينهم كثيرا بين الفينة والفينة، لأنهم دائما يلجؤون إلى السيوف لحل خلافاتهم. وأعدوا للقتال، فلما أعدوا للقتال قربت بنو عبد الدار جفنة مملوء دم، وهذه أيضا من الوسائل التي تزيد الحمية عندهم وتحرك النخوة فيهم، فهم أتوا بجفنة. الجفنة هو إناء كبير يعني مثل القدر الكبير أو الصحن الكبير، وملوها دم. ماذا يصنعون بهذا الدم؟ انظروا ماذا يصنعون به الآن. ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لوي على الموت، قالوا ما حد يغلبنا، هذا الدم كناية عن أن دماءنا سوف تسيل ونحن ما استسلمنا، لنضع الحجر الأسود في مكانه. فتعاقدوا على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة ولعقوها، يعني اشتركوا في لعقة الدم، ها؟ ولأجل ذلك سموا لعقة الدم، لأن الدم، أما دم بني آدم فهو كما تعلمون مكروه حتى في رائحته، وأما دم الحيوانات أيضا المسفوح فهو نجس، لكن هذه طبعا من عوائد العرب الجاهلية أنهم خلاص اشتركوا في لعقة الدم، فمعنى ذلك أنهم تعاهدوا أنهم يموتون ولا يفرون حتى يضعوا الحجر الأسود في مكانه. والقضية ظاهرها أهون من ذلك، لكن من الذي يقنع هذه الزعامات؟ وهذا أمر مشاهد، الناس الآن إذا بعدوا عن الوحي وعن معرفة عظمة إزهاق دماء المسلمين، فكم يموت؟ كم رأينا تدور خلافات بين الدول، كما دارت بين الدول العربية وغيرها وبين القبائل؟ كم أحيانا يكون عند جمل ولا عند ناقة، وأحيانا يكون عند كلمة، فبعد أن يموت الآلاف والمئات والجرحى يتصالحون ويرجعون وكأنهم ما صنعوا شيئا. وكثير من الحروب التي سمعتموها وعاصرتموها ثارت في كثير من البلدان كان أسبابها مجرد الحصول على الشرف والزعامة أو نحو ذلك، وتضيع الدماء هدرا. ولا شك أن هذه من أخلاق الجاهلية، والمؤمن يحسب ألف حساب لدم أخيه المسلم. ولأجل ذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أولى الصحابة بالصواب هم الذين اعتزلوا في زمن الفتنة ولم يدخلوا بين الفريقين. والفتنة هي أن يلتقي المسلمان بسيفيهما، فإذا كان هناك فتنة والتقى المسلمان بسيفيهما فالواجب على المسلم أن يعتزل ولا يخوض في هذه الفتنة، لا بلسانه ولا بقلمه ولا بسنانه، لأن الإعانة على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ليست بالأمر الهين. فهذا الواجب إذا حصلت فتنة بين المسلمين، ولو كان المسلمون، ولذلك يحرم حتى بيع السلاح بالفتنة لئلا يستعين به أحد الطرفين، ولو كان المسلمون يعرفون هذا القدر لخفت كثير من الأمور والفتن. لو كل إنسان اعتزل الفتنة فإن الشرور تخف، لكن إذا سعى فيها الناس سعيا حديثا فإنها تكون كالنار وتشتعل ويزيد لهيبها. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، يعني 4 ليال أو 5 يعدون للحرب، كل قبيلة تنتظي سلاحها وتستعد للقتال. ولا يغلبنا بنو فلان، بنو فلان يغلبوننا؟ لا يمكن. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، يعني تناصفوا بمعنى أن كل قبيلة قالت ما الذي يفضلكم علينا، لماذا أنتم تريدون الاستدار بوضع الحجر؟ فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عام إذ أسن قريش كلهم، وهذا يدل أيضا على أن كبار السن عندهم من التجربة والحكمة وصواب الرأي ما يحقن الدماء، وأن الشباب الصغار يكونون في شدة الحماس فأقوالهم ملتهبة وأراءهم ملتهبة وأقوالهم ملتهبة، فربما يجرون الناس إلى فتنة. لكن الرجل إذا بلغ من الكبر سنا محددا وكان كبير السن وعركته التجارب، فإنه عندئذ غالبا يكون عنده صواب الرأي، فقد أشار بالرأي وكان هو الرأي حقيقة، وقال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. لو قال اجعلوا فلان قالوا فلان من القبيلة الفلانية، فلأجل ذلك قال نجعل شخص مجهول ما ندري من أي قبيلة، إذا أتانا من الباب أول داخل حتى لا يتهم بالتحيز. لو قال اجعلوا فلان قالوا لماذا اخترت القبيلة هذه علينا، وإذا قال من بني فلان قالوا لماذا فضلتم علينا. لكن لما تقول أول داخل يدخل فهذا يدل على أن ما فيه إن الرأي رأي متجرد، وأن هذا الذي دخل لم يختر لذاته ولا لشخصه، بل جاءت به الأقدار وهكذا. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا إجماع، لأنهم قد جربوه في التجارة وفي رعي الغنم وفي الحديث، والرجل ليس بنكرة، هو من الذوابة من قريش من بني هاشم، فهم يعرفونه جميعا، بل كان يسمى عندهم الأمين. فلما رأوه لم يختلف عليه أحد، قالوا هذا الأمين رضينا. وانظروا إلى شهادتهم هنا وإلى نكرانهم لرسالته لما بعث، مما يدل على أن الهوى يفعل الأفاعيل بالإنسان حتى يجحد الحق. ثم انظروا إلى البركة التي جاءت في رأي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، كيف الرأي العظيم الذي قدمه لهم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه قال صلى الله عليه وسلم هلموا إلي ثوبا، يعني أعطوني ثوب مثل الحرام، ثوب عريض، فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه بيده في الثوب، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية. إذن اشتركوا ولا ما اشتركوا؟ اشتركوا في رفعه، انحلت المشكلة، شركة، وهذا رأي عظيم جدا. فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، يعني هو الذي وضع الركن مكانه، لكن كل قبيلة رفعت الركن إلى مكانه بالثوب فشاركوا فيه. ثم بنى عليه، وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، يعني ارتفاعها 18 ذراع. كم مثل الحين صارت؟ 9 أمتار. إذن الآن أطول بكثير. فكانت في عهده صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي. القباطي نوع من القماش، نوع من الثياب توضع عليها، ثم كسيت بعد البرود، برد يقال برد نجران، وأول من كساها الديباج يعني من الحرير الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان أمير لبني أمية على العراق، ثم أرسله بني أمية لمحاربة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقتله وصلبه وأعاد هدم الكعبة بعد أن بناها عبد الله بن الزبير على وفق قواعد إبراهيم، ثم كساها الديباج يعني الحرير. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان وإن كان على درجة من الفسق وسفك الدماء فإنه يبقى عنده بعض الأعمال الصالحة التي عنده. نعم. وكان أيضا في قتاله متأول، فإنه يرى أنه خالف عبد الملك ويرى أنه يستحق القتال، وليس الأمر كذلك. نعم. فإنه لا يستحق لا قتله ولا هدم الكعبة بالمنجنيق ولا صلبه، فكل هذا مما سود به الحجاج التاريخ غفر الله لنا ولسائر المسلمين. ويقول ابن كثير: قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60. وهذا يدل على أن العلماء يرون صحة إمارة عبد الله بن الزبير وأن إمارته صحيحة. ولذلك ابن كثير يقول: في إمارة عبد الله بن الزبير وذلك بعد 60، فإنها احترقت من المنجنيق الذي رماها به الحجاج بن يوسف. وفي ولاية يزيد بن معاوية لما حاصر ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض بعد أن احترقت، وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجر كما مر معنا في حديث عائشة صنع ذلك، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج، فرد إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما روى مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، يعني ترك البيت محترق مهدوم إذ هدموه بالمنجنيق حتى قدم الناس وقت الحج، يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام، يعني يريد أن يرى المسلمون جميعا كيف صنع أهل الشام بالبيت وكيف استحلوا حرمته وهدموه بهذه الطريقة. يعني في عرفنا هذا يقال يستغل الحدث سياسيا، يعني أراد أن يروا ماذا صنعوا بالبيت. فلما صدر الناس، صدر يعني لما طافوا طواف الوداع أو يوم الصدر، يعني خرجوا من منى في آخر أيام التشريق وقبل أن يطوفوا طواف الوداع، قال: يا أيها الناس أشيروا علي، أشيروا علي في الكعبة. وأيضا هذا مقصد قد يكون مقصد عبد الله بن الزبير، هو هذا المقصد الأساسي، أنه يأخذ رأي جميع المسلمين وعلمائهم الذين يأتون للحج، ويكون الراوي ظن أنه صنع ذلك ليبين للناس كيف تجرأ أهل الشام على هدم الكعبة. فقال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة، يعني ماذا أصنع فيها؟ أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، يعني هل أكم أعيدها من جديد أم أصلح ما أفسدوه بالمنجنيق. قال ابن عباس، وابن عباس كما تعلمون رجل أتاه الله ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقه في التأويل والعلم الشيء الكثير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن إذا كان ابن عباس يجتهد رأيا فإن بقية الصحابة ما كانوا دائما يلتزمون برأيه، بل ربما خالفوه في بعض المسائل. وهنا خالفه عبد الله بن الزبير في هذه القصة، لأن ابن عباس قال قد خرق لي رأي فيها، يعني رأيت رأي جاء لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها، يقول أرى أن تصلح ما من هدم منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رأي ابن عباس يقول أصلح الذي انهدم واتركها على ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك أسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده. يقول يعني لو بيتك احترق تصلح اللي احترق وتخلي فيه أثر الحرق أم تصلحه وتتعب عليه؟ فيقول يعني فهو كأنه يقول هذا ليس هو الرأي، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ يعني أتحرصون على بناء بيوتكم أكثر من بيت ربكم؟ ولا شك أن ابن عباس ليس هذا مقصده أبدا، وإنما مقصد ابن عباس هو ما أتى بعد ذلك، لأنه عرف أن بني أمية لا يتركون عبد الله بن الزبير يحوز الشرف ويبني الكعبة بكاملها، وإنهم سوف يعيدون هدمه مرة ثانية، وهذا الذي حصل فعلا. إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. إني مستخير ربي ثلاثا يعني ثلاثة أيام، يستخير ربي ثلاثة أيام ثم يعزم على أمره، فلما مضت ثلاث أجمع رايه على أن ينقضها فتحاماها الناس. يقول الناس تعالوا انقضوها، كل واحد يقول ما انقضها، دور واحد ينقضها، فتحاماها الناس. وخشي الناس أن أول واحد يصعد فيها يأتيه أمر من السماء، وهذا من شدة تعظيم الناس ما أحد يتجرع على الكعبة، كيف بيأخذ المعول ويهدم فيها؟ فحتى صعده رجل فألقى منه حجارة، كان الناس كل واحد يقول أنت اطلع، فكان رجل جري فصعد وألقى منه حجارة فما جاءه شيء، فلما الناس رأوه ما جاءه شيء تتابعوا معه ونقضوا البناء. فجعل ابن الزبير أعمدة، يعني جعل أعمدة حول الكعبة حتى يطوف الناس على ويصلون إلى هذه الأعمدة، فجعل أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤها. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع. إيش مر معنا قبل شوي؟ 6 أذرع، يأتي تفصيلها. ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، قال فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. يعني أن الإسلام قد انتشر وضرب بجيرانه بالأرض. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدأ أساسا نظر الناس إليه، شهد الناس قال شوفوا الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، وشهد الناس عليه حتى يعرفوا مصداق الرواية التي قالها. لما حفر قال جمع الناس وقال انظروا إلى أساس إبراهيم عليه السلام، فبنى عليه. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصر قال قصير، فزاد في طوله 10 أذرع. كم؟ 10 على 18 28 وهذا هو. يعني ترك بنو أمية على طولها وإنما عادوا في عرضها. إذن طولها الآن كم؟ 28. ولما يصدق قيسة وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة. وهذه أيضا تحسب للحجاج، يعني ما لبس على عبد الملك، وكأنه يريد أن يبقيها على ما فعل عبد الله بن الزبير. فكتب له أن ابن الزبير صنع كذا وإنه جمع العدول من أهل مكة وأشهدهم على الأساس. وهذا الصدق والصراحة يعني كأنه يريد أن يقول اتركها على ما صنع عبد الله بن الزبير. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، يعني شغل ذا ما أعجبنا. أما ما زاده في طوله فأقره عليه، يعني ما زاده على الطول فأقره عليه، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة. ثم يقول ابن كثير: وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني كان السنة هو أن يترك على ما فعله عبد الله بن الزبير، لأنه فعله على حديث صحيح، ولأن العدول من أهل مكة شاهدوا أساس إبراهيم عليه السلام، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك ابن مروان. يعني لما كتبوا له وقالوا إن إبراهيم إن عبد الله بن الزبير فعل كذا، ما قالوا له وفيه حديث صحيح عن عائشة كذا. ابن كثير هنا يعتذر عن عبد الملك أنه لو قالوا له الحديث لما صنع ذلك، وكان يشك في هذا الحديث كما سيأتي. وهذا يدل على أن المسلمين مهما حصل بينهم من الخلاف ومهما ودوا أن ينتقموا من أعدائهم، أنه إذا وصل الأمر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتهوا، وكان فيه مفصل النزاع كما سيأتي من قول عبد الملك بعد ذلك. يقول ابن كثير: ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة، يعني بعد ذلك لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وددنا أن تركناه وما تولى. يقول: وددت أنني تركته على ما تولى، لما عرف أن الحديث صحيح، لكنه كان يشك في صحة الحديث. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي قزعة أن عبد الملك ابن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها. كان يظن عبد الله بن الزبير كذاب، وعبد الله بن الزبير لا يكذب، ثقة ثبت ما يكذب عبد الله بن الزبير، وهو أجل من ذلك، لكن كان يظن أنه يكذب. فيقول: قاتل الله ابن الزبير، وابن الزبير عبد الله بن الزبير تابعي وليس صحابي، فإن الصحابة مجمع على صدقهم، لا يشك في صدقهم لا عبد الملك ولا غيره. نعم. فهو ابن الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قاتل الله ابن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها